بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: كتاب البيع وسائر المعاملات ينعقد بمعاطاة وبإيجاب وقبول بسبعة شروط: الرضا منهما، وكون عاقد جائز التصرف، وكون مبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة، وكونه مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه، وكونه مقدورا على تسليمه، وكونه معلوما لهما برؤية أو صفة تكفي في السلم، وكون ثمن معلوما فلا يصح بما ينقطع به السعر. وإن باع مشاعا بينه وبين غيره، أو عبده وعبد غيره بغير إذن، أو عبدا وحرا، أو خلا وخمرا صفقة واحدة، صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه، ولمشتر الخيار. ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، وتصح سائر العقود. ولا بيع عصير أو عنب لمتخذه خمرا، ولا سلاح في فتنة، ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه. وحرم ولم يصح بيعه على بيع أخيه، وشراؤه على شرائه، وسومه على سومه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا، ورزقا واسعا، وعملا صالحا متقبلا، واجعل ما علمتنا حجة لنا يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، ذكرنا سابقا أن الفقهاء رحمهم الله يقسمون الفقه إلى أربعة أجزاء، وأنهم بدأوا بربع العبادات قبل غيره اهتماما بالأمور الدينية وتقديما لها على أمور الدنيا، وقدموا ربع المعاملات بعد ذلك على ربع النكاح وما يتعلق به لشدة الحاجة إلى المعاملات، إلى البيع والشراء، فإن الأكل والشرب واللباس ونحوها من ضرورات الإنسان إنما تحصل غالبا بالبيع والشراء، وهذا مما يستوي فيه الكبير والصغير بخلاف النكاح وتوابعه. ثم بعد ذلك قدموا النكاح على الجنايات والمخاصمات، قالوا لأن وقوع ذلك في الغالب، وهو وقوع الجنايات والمخاصمات في الغالب، إنما يكون بعد الفراغ من شهوة البطن والفرج. قال البرهان بن مفلح رحمه الله في المبدع، قال: وهذه مناسبة حسنة ذكرها المتولي رحمه الله في تتمته. طيب، قال رحمه الله تعالى: كتاب البيع وسائر المعاملات. هذه بداية الكلام على ربع المعاملات المالية، وينبغي على الإنسان أن يعتني بأحكام البيوع، لأنه لا يخلو غالبا من بيع وشراء، فيحتاج إلى أن يعرف الحكم قبل أن يتلبس بشيء من ذلك. وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على أنه لا يجوز للمكلف أن يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله تعالى فيه، ليقوم به على ما يحبه الله تعالى ويرضاه. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يبعث من يقيم من الأسواق من لا يفقه في دين الله جل وعلا، وكان يقول: لا يقعد في سوق المسلمين من لا يعرف الحلال، لا يقعد في سوق المسلمين من لا يعرف الحلال والحرام. وهذا كله احتياطا لأمر الكسب، حتى يأخذ الإنسان المال من حله. طيب، ومعلوم أيها الكرام أن من قدر على التعلم وفرط ولم يتعلم فإنه لا يعذر بجهله، لا يعذر بجهله، وإنما يحاسب على ذلك، لأنه مأمور أن يتعلم دين الله جل وعلا ليقيمه كما أراد الله، ويعبد ربه جل وعلا على بصيرة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب عليه أن يتعلم من الأحكام ما يتعلق بعبادته ومعاملاته ونحو هذا. قال رحمه الله تعالى: كتاب البيع وسائر المعاملات. والمراد هنا المعاملات المالية. البيع في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء، وهذا المعنى معنى واسع، وفي الشرع هو أخص من هذا المعنى. وقد عرفه الحجاوي رحمه الله في الإقناع بأنه مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. ولا نريد أن نطيل في شرح هذا التعريف لأن الدرس مختصر، لكن أشير إلى أشارات تتعلق به. الأول في قوله مبادلة مال ولو في الذمة، البيع فيه مبادلة بين عوضين، البيع فيه مبادلة بين عوضين، والذي تحصل به المبادلة إما أن يكون مالا وإما أن يكون منفعة. هذا الذي تحصل به المبادلة في البيوع، إما أن يكون مالا وإما أن يكون منفعة. أما المال فهو كل عين فيها نفع مباح مطلقا، هذا يسمى المال في اصطلاح الفقهاء، كل عين فيها نفع مباح، وسيأتي في كلام المؤلف. فالكتاب مال، واللباس مال، والذهب والريالات والدولارات والسيارات والعقارات، هذه كلها أموال لأنها أعيان فيها نفع مباح. ثم هذا المال قد يكون معينا وقد يكون مالا في الذمة، تقول بعتك أو أقول بعتك هذا الكتاب، هذا مال معين، أو أقول مثلا بعتك سيارة الفلانية التي خارج المسجد، هذا مال معين محدد. وقد يكون المال موصوفا في الذمة، كما لو قلت لك مثلا أبيعك كيلو من السكر على وصف كذا، أو أبيعك مثلا 10 غرامات من الذهب قيراط أو من عيار 24 قيراط، هذا بيع لموصوف. فالمال قد يكون معينا وقد يكون مالا في الذمة. إذن قلنا المبادلة قد تكون بمال وقد تكون بمنفعة مباحة. والمنفعة المباحة مثل لها الفقهاء رحمهم الله بمنفعة المرور على الأرض. فلو كان لك أرض وأراد أحدهم أن يستطرق ويمشي على هذه الأرض، فلك أن تبيع هذه المنفعة، المنفعة تبيع له منفعة الاستطراق والمرور، فيمر هنا ويكون له ملك المنفعة. وإنما يكون البيع بيعا إذا كان على وجه التأبيد، بمعنى أبيعك هذا الكتاب، هذا البيع على وجه التأبيد، يعني عقد مستمر. وكذلك بيع المنفعة لا بد ليكون بيعا أن يكون على وجه التأبيد، فتصبح الأرض لمالك الأرض ويبقى الانتفاع بها حقا لمن اشترى هذه المنفعة. وأما المبادلة إذا كانت على ليست على وجه التأبيد وإنما كانت مؤقتة، فهذه لا تسمى بيعا وإنما تسمى إجارة، أعطيك السيارة مدة محددة ثم تعيدها إلي بمقابل، هذه إيش؟ هذه إجارة. أو أعطيك منفعة المرور في هذه الأرض لمدة سنة، هذه أيضا تعتبر إجارة للمنفعة. فالحاصل أن البيع مبادلة بين عوضين، وتحصل مما ذكرنا أن المبادلة في البيع تكون بثلاثة أشياء، إما بمال معين أو بمال في الذمة أو بمنفعة مباحة. المبادلة في البيوع لا تكون إلا بهذه الثلاثة، إما بمال معين وإما بمال في الذمة وإما بمنفعة مباحة. وهذا ينتج لنا عدة صور، فقد يكون البيع مبادلة مال معين، مبادلة مال معين بمال معين، وقد يكون مبادلة مال معين بمال في الذمة، قد يكون مبادلة مال معين بمنفعة، وقد يكون منفعة بمنفعة. وهي 9 صور إذا ضربنا 3 في 3، هذا هو الناتج دون أن نطيل فيه هذه التفصيلات. طيب، قلنا إن المبادلة لا تكون بيعا إلا إذا كانت على وجه التأبيد، وأما إذا كانت مؤقتة فإنها تكون إجارة لا بيعا. هذا القدر يكفينا في الإشارة إلى معنى البيع شرعا. طيب، أنبه هنا إلى قضية، وهي إن الشيء المعين أو المال المعين قد يكون حاضرا وقد يكون موصوفا. فعلى سبيل المثال، إذا قلت بعتك هذا الكتاب، هذا شيء معين حاضر، وإذا قلت بعتك سيارتي اللي في الخارج، هذا بيع لشيء معين، هذا بيع لشيء معين لكنه ليس بحاضر وإنما هو موصوف، فأحتاج إلى أن أصفها وأقول بعتك سيارتي التي في الخارج التي وصفها كذا كذا كذا، وأصفها بكل وصف يختلف الثمن باختلاف اختلافا بينا. ويقابل المعين إيش؟ يقابل المعين الموصوف في الذمة، كما لو قلت لك بعتك سيارة نوعها كذا، موديل كذا، ماشية كذا، وذكرت أوصافها، فهذه سيارة غير معينة، واضح؟ فالمعين قد يكون حاضرا وقد يكون معينا موصوفا، ويقابل المعين الموصوف في الذمة. نعود إلى مقدمات كتاب البيع. الأصل في البيع، الأصل في البيع من جهة الحكم التكليفي أنه جائز، وهذا مما تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة والإجماع، ومن ذلك قول الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقوله البيع لفظ عام، فالأصل في كل بيع أنه مباح حتى يرد دليل يمنعه ويخرجه من عموم هذه الآية: وأحل الله البيع، فلا يحرم شيء من البيوع إلا بدليل مخصص. وأركان البيع ثلاثة: الركن الأول العاقدان، وهما البائع والمشتري، والركن الثاني العوضان، العوضان يعني الشيء المعقود عليه وهو الثمن والمثمن، والشيء الثالث والركن الثالث الصيغة التي يتم بها العقد. طيب، لو أنني قلت للشيخ عمر، معنا الشيخ عمر، لو أنني قلت له: بعتك هذا الكتاب ب50 ريال، لأن عليه حواشي، بعتك هذا الكتاب ب50 ريال، فقال الشيخ عمر: قبلت، من يبين لي أركان البيع في هذا العقد؟ هاي الشيخ: العاقدان، البائع والمشتري. طيب، والعوضان وهما المثمن وهو الكتاب السلعة، والثمن وهو أيوة المال اللي حيدفع له، هو كم؟ اللي هو 50 ريال. طيب، والركن الثالث الصيغة، حينما قلت أنا بعتك وهو قال قبلت، هذه أركان البيع. طيب، هذه الصيغة، الركن الثالث قلنا الصيغة التي يتم بها العقد، هذه الصيغة التي يتم بها العقد والتي هي ركن من أركان العقد لها صورتان أو لها نوعان. نوع الأول الصيغة القولية بالإيجاب والقبول، مثل بعتك قبلت، والنوع الثاني الصيغة الفعلية وهي المعاطاة، وهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: كتاب البيع وسائر المعاملات ينعقد بمعاطاة وبإيجاب وقبول. قوله ينعقد بمعاطاة، هذه هي الصيغة الفعلية للبيع، وكلمة المعاطاة في اللغة معناها المناولة. ومثال المعاطاة أن يدخل أحدهم إلى الدكان وقارورة الموية أو زجاجة الماء سعرها كم؟ سعرها معروف، ثمنها معروف عندنا، أن زجاجة الماء بريال، فيدخل إلى البقالة فيأخذ زجاجة ماء ويضع ريال ويخرج، ما قال اشتريت، ولا قال الثاني قبلت، ولا قال الثالث بعت، ما حصل لا إيجاب ولا قبول. واضح؟ هذه الصيغة، هذا الفعل هو المعاطاة، والبيع صحيح، والبيع هنا بيع صحيح. واحد دخل البقالة لقى منديل بنص ريال، حط نص ريال على الطاولة وأخذ المنديل ومشي، ما قال البائع بعتك هذا المنديل بنصف ريال، ولا قال هو قبلت هذا العقد. نقول هذه الصيغة الفعلية التي هي المعاطاة. ولاحظ أنه في مثالنا هذا حصلت المعاطاة من الطرفين، ما في إيجاب ولا قبول، ما في إيجاب من طرف البائع ولا قبول من طرف المشتري. وقد يكون الإيجاب وقد تكون المعاطاة من أحد الطرفين، كما لو قلت لك مثلا: بعتك هذا الكتاب ب50 ريال، فأخرجت 50 ريال وضعتها على الطاولة وأخذت الكتاب ولم تقل قبلت، هنا حصلت المعاطاة من طرف واحد وهو طرف المشتري. وقد يكون في المقابل من طرف البائع، كما لو قال المشتري: قال بعني هذا الكتاب ب50، فدفعت إليه الكتاب وأخذت 50، هنا المعاطاة حصلت من طرف واحد وهو من؟ وهو البائع. إذن المعاطاة قد تكون من الطرفين وقد تكون من أحدهما، من البائع أو من المشتري. طيب، أفادنا المؤلف رحمه الله تعالى أن المعاطاة صحيحة وأن البيع ينعقد بها، وهذا مذهب جمهور أهل العلم وهو المعتمد في المذهب، لأنها تدل على الرضا، سواء كان المبيع عالي الثمن باهظ الثمن أو كان شيئا يسيرا، تنعقد المعاطاة في كل هذا، لأن المعاطاة تدل على الرضا، فيدخل العقد في قول الله جل وعلا: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال رحمه الله تعالى: وبإيجاب وقبول. هذه الصيغة القولية للبيع، الإيجاب والقبول. الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع سواء تقدم أو تأخر، والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري سواء تقدم أو تأخر. فإذا قال البائع بعتك سيارتي هذه ب100,000 وقال المشتري قبلت، فكلام البائع هذا يسمى الإيجاب وكلام المشتري يسمى القبول، والغالب أن الإيجاب يتقدم على القبول، كالمثال الذي ذكرته قبل قليل، بعتك الكتاب فقال قبلت، ويجوز أن يتقدم القبول على الإيجاب، كما لو قال بعني هذا الكتاب بكذا فقلت له قبلت، واضح؟ أو قال مثلا اشتريت منك هذا الكتاب ب50 فقلت أنا البائع قبلت، فقد يتقدم الإيجاب وهو الغالب، وقد يتقدم القبول، لكن لا بد إذا تقدم القبول أن تكون الصيغة صيغة جازمة، كأن يقول بعني هذا الكتاب بكذا أو اشتريت هذا الكتاب. أما لو جاء على صيغة الاستفهام، جاء هذا المشتري قال هل تبيعني هذا الكتاب ب100 فقلت له قبلت، هل حصل العقد؟ حصل ولا ما حصل؟ المذهب أنه لا يحصل، لأن قوله هل تبيعني ليس على صيغتي، ليست صيغة جازمة، وإنما هو استفهام أو سؤال. طيب، نلاحظ في هذا الباب أن ألفاظ البيع ليست ألفاظا توقيفية، فليس للبيع صيغة محددة لا بد أن يلتزم بها الإنسان، وكل عبارة تدل على معنى البيع فإنه ينعقد ويحصل بها. فلو قال له مثلا أعطيتك هذا الكتاب ب20، أو قال مثلا خذ هذا الكتاب ب20، ما قال بعتك ولا قال أبيعك، قال خذ هذا الكتاب بكذا، فقال الآخر قبلت، أو قال الآخر أخذته ب100، فهذا العقد صحيح ويحصل بذلك الإجابة والقبول. فليس للبيع ألفاظ مخصوصة لا بد أن يلتزم بها البائع والمشتري. طيب، انتهى الكلام على الصيغة القولية والفعلية، وشرع المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك في بيان شروط صحة البيع، وهي 7 شروط لا يصح العقد إلا إذا تحققت واجتمعت كلها. قال ب7 شروط، هذه شروط صحة. الشرط الأول الرضا منهما، يعني من البائع والمشتري، لا بد أن يكون أن يوجد الرضا من البائع والمشتري في حال العقد، في حال العقد، لقول الله جل وعلا إلا أن تكون تجارة عن تراض، يعني صادرة عن تراض منكم، ولقول صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض. وعلى هذا لا يصح البيع ولا الشراء مع الإكراه لاختلال هذا الشرط، وهو شرط الرضا. لو قيل لأحدهم مثلا بعنا أرضك هذه وإلا قتلناك، فباعها مجبرا، أو قيل له اشتري منا هذه الأرض وإلا سجناك، فاشترى هذه الأرض مكرها، ما حكم العقد؟ العقد باطل، لا يصح، لا يصح، لأن الشرط الأول وهو الرضا قد تخلف عن هذا العقد. طيب، ما معنى قولنا إن هذا العقد فاسد أو باطل، وهما هنا بمعنى واحد؟ ما معنى قولنا إن هذا العقد فاسد أو هذا العقد باطل؟ معنى أنه لا تترتب عليه أحكامه، وبالتالي لا ترتب عليه آثاره وأحكامه، وبالتالي لا تنتقل ملكية هذه السلعة أو هذه العين إلى المشتري. فهذا الذي أجبر لو ذهب إلى القاضي وقال له أنا كنت مكره، وأثبت هذا الأمر ببينة أو بشاهد، فإن القاضي يعيد له هذه العين التي أجبر على بيعها، لأنها أصلا العقد باطل ولم تنتقل ملكيتها إلى المشتري. طيب، ويستثنى من هذا الشرط، يستثنى إذا كان الإكراه بحق، فالعقد حينئذ يكون صحيحا. ومثاله لو كان على زيد دين وأجبره القاضي على أن يبيع بعض ممتلكاته لسداد هذا الدين، قال له بيع هذه الأشياء حتى تسدد الدين، فأبى، فباع عليه القاضي، أو نقول نفس هذا الشخص باع بنفسه مكرها مجبرا، فالعقد هنا صحيح. لماذا؟ لأن الإكراه وقع بحق، فإذا كان الإكراه بحق فالعقد صحيح. طيب، الشرط الثاني قال رحمه الله تعالى وكون عاقد جائز التصرف. العاقد هو البائع والمشتري، فلا بد أن يكون كل واحد منهما جائز التصرف، فيشترط فيه أن يكون كما ذكرنا جائز التصرف. وجائز التصرف ضابطه هو الحر المكلف الرشيد جائز التصرف، سيأتي معنا في مواضع عديدة. هو الحر المكلف الرشيد، هذا الذي يجوز له أن يتصرف في المال، هذا الذي يصح بيعه وشراؤه، الحر المكلف الرشيد. وأما غيره ففيه تفصيل. فالصغير مثلا ليس جائز التصرف، فلا يجوز له، الأصل أنه لا يصح منه بيع ولا شراء إلا الشيء اليسير، كما لو اشترى مثلا رغيف خبز أو اشترى شيئا من البقالة بريال أو بريالين، هذا شيء يسير فلا بأس بذلك ولو لم يؤذن له. طيب، ويستثنى كذلك الصغير إذا أذن له وليه في المال فيصح بيعه في القليل والكثير إذا كان هذا بإذن. لكنهم قالوا إن الولي لا يجوز له أن يأذن للصغير أن يتصرف إلا إذا كان في ذلك مصلحة له. طيب، والسفيه وهو ضد الرشيد كذلك، الأصل أنه لا يصح بيعه ولا شراؤه إلا في الشيء اليسير فيصح بلا إذن، وفيما زاد على ذلك لا بد من إذن ولي المال. عموما الأصل أنه لا يصح العقد إلا من جائز التصرف، وهو الحر المكلف الرشيد. الشرط الثالث قال: وكون مبيع مالا، لا بد أن يكون المبيع مالا، وهو بحسب تعريف المؤلف كل عين فيها منفعة مباحة. كل عين فيها منفعة مباحة، مثل إيش؟ الذهب والأوراق النقدية والسيارات والمنازل والعقارات والأجهزة الكهربائية والثياب وبهيمة الأنعام والخيل والبغال والحمير وغيرها، هذه كلها إيش؟ كلها أموال، كلها ينطبق عليها هذا التعريف، هي أعيان فيها منفعة مباحة فيصح بيعها ويصح الشراء بها، يصح أن تكون ثمنا ويصح أن تكون مثمنا. طيب، قولنا كل عين فيها منفعة، هذا قيد يخرج إيش؟ يخرج الأعيان التي لا منفعة فيها، والفقهاء مثلوا لها بالحشرات التي لا نفع فيها، لأن الحشرات منها ما له فائدة كدودي القز مثلا يستخرج منه الحرير، ومنها ما لا فائدة منه. وقالوا مثلا لو أحدهم جمع ناموس ولا جمع صراصير وأراد أن يبيعها، هل هذا البيع صحيح؟ قل لا، إذا كانت هذه الأعيان لا نفع فيها، إذا كانت لا نفع فيها فلا يصح، لأنها ليست بمال. قلنا هنا يشترط أن يكون مالا، ومن شروط المال أن يكون محتويا على المنفعة. وقولنا في تعريف المال كل عين فيها منفعة مباحة، كلمة مباحة هذا قيد يخرج الأعيان التي فيها منفعة لكنها منفعة محرمة، مثل آلات المعازف ففيها منفعة لكنها محرمة فلا يجوز بيعها. وعلى هذا آلات المعازف لا تدخل في تعريف المال، لا تدخل في تعريف المال، فمن أتلفها فإنه لم يتلف مالا فلا يضمن هذه الآلات. طيب، ويشترط أيضا في المال، قلنا أن تكون منفعته مباحة، يشترط أيضا إضافة إلى ما ذكر المؤلف أن تكون هذه المنفعة مباحة مطلقا من غير حاجة ولا ضرورة، وهذا القيد كلمة مطلقا هنا يخرج الكلب، فإن منفعته ليست مباحة مطلقا، وإنما أباحت الشريعة الانتفاع به في بعض الأحوال، في حال الصيد وفي حال الحراسة والحرث، لأجل حاجة الناس إلى الانتفاع به. طيب، إذن عرفنا هذا الشرط، وهو الشرط الثالث أن يكون المبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة مطلقا. وعلى هذا، ما حكم بيع الديدان التي تستعمل في الصيد؟ ها، يجوز ولا ما يجوز؟ هل هي مال؟ عين فيها نفع، وهذا النفع مباح مطلقا، إذن بيعها جائز. طيب، هذا الشرط الذي ذكرناه وهو أن يكون المبيع مالا، هذا الشرط معتبر في المبيع ومعتبر أيضا في الثمن، إذن هو شرط معتبر في العوضين، فلا بد أن يكون الثمن أيضا مالا، يعني لا بد أن يكون الثمن عينا مباحة النفع بلا حاجة. طيب، أو عينا مباحة نفع مطلقا. الشرط الرابع من شروط صحة البيع أن يكون المبيع مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه، والمراد أن يكون مملوكا للبائع عند العقد أو مأذونا للبائع فيه عند العقد. إذن لابد أن يكون البائع هو الذي يملك هذا المبيع، أو يكون البائع قد أذن له في بيع هذا المبيع، مثل الوكيل. لو أنني وكلت زيدا مثلا في بيع سيارتي فباعها، زيد هنا ليس هو المالك لكنه مأذون له بحكم الوكالة، مأذون له في بيع هذه السيارة. ومثل الوكيل في هذا الوصي والولي والناظر، يعني ناظر الوقف، فهؤلاء جميعا يقومون مقام المالك، وهم داخلون في قول المؤلف رحمه الله أو مأذونا له فيه، يعني أو مأذونا له بالوكالة أو بالوصاية أو بالنظارة، نظارة الوقف، أو بكونه وليا. ويدل على هذا الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، فلا يجوز للإنسان أن يبيع شيئا لا يملكه، ومن أذن له في شيء فقد قام مقام المالك. وهذا الشرط ننبه أنه معتبر أيضا في الثمن، هذا الشرط معتبر في العوضين، فلا بد في الثمن أيضا أن يكون ملكا للمشتري أو مأذونا له فيه. واضح؟ إذن الثمن والمثمن كلاهما لا بد أن يكون ملكا، الثمن لا بد أن يكون ملكا للمشتري أو مأذونا له فيه، والمثمن يكون ملكا للبائع أو مأذونا له فيه. فعلى هذا لو باع الإنسان شيئا لا يملكه فالعقد فاسد، ولو كانت فيه مصلحة للمالك ولو أجازه ورضي به بعد العقد. يعني على سبيل المثال، هذا رجل استعار سيارة من أحد أصدقائه، وهذه السيارة قديمة وتعبانة وقيمتها لا تتجاوز 5000 ريال، فرآه أحدهم وقال والله هذه السيارة تذكرني بالسيارة قديمة كانت عندي وعزيزة علي، أبغى أشتريها 100,000. قال والله يا أخي هذا بيع رابح. قال المستعير هذا بيع رابح، سيارة 5,000 إذا بعتها 100,000 أكيد صاحبي بيفرح. فباع هذه السيارة التي لا يملكها وأخذ 100,000 وذهب إلى صاحب السيارة وقال أبشر هذه 100,000 قيمة السيارة. هذا العقد ما حكمه؟ ها؟ هذا العقد لا يصح، لأن هذا البائع في وقت العقد لم يكن مالكا للسيارة ولا مأذونا له في بيع السيارة، فالعقد لا يصح. طب لو أن صاحب السيارة رضي وقال الحمد لله جزاك الله خير ووافق على هذا العقد وأمضاه، يصح؟ الجواب نقول لا يصح. طيب ماذا يفعل؟ يقول ارجع ودور على هذاك اللي كان بيشتري السيارة واعقد العقد من جديد. فلا يصح فلا يصح العقد من غير المالك والمأذون له، ولو كانت فيه مصلحة للمالك ولو أجازه المالك بعد ذلك. إذا العبرة بوجود الرضا في حال العقد، هذا في من باع شيئا لا يملكه. وكذلك لو اشترى الإنسان بمال لا يملكه، لو واحد أعطاك مثلا 20 ريال وقال لك اذهب واشتري لي كتابا، فلما خرجت وجدت مطعما وقلت والله يا أخي هذا صاحبي جيعان وما تعشى اليوم، فبدلا من أن تشتري الكتاب اشتريت إيش؟ ها؟ اشتريت طعاما، ورجعت وقلت والله يا أخي أنت جيعان خذ هذا الطعام اشتريته بمالك، ما حكم هذا العقد؟ ها؟ العقد هذا لا يصح، لأنه في حال العقد لم يكن يملك الثمن، وهو أحد العوضين، ولو رضي المشتري بعد ذلك، ولو رضي صاحب الثمن بعد ذلك نقول العقد لا يصح. طيب، ومن الشروط أيضا الشرط الخامس، قال وكونه مقدورا على تسليمه. إذن الشرط الخامس القدرة على تسليم المبيع، فلا يصح أن يبيع شيئا يعجز عن تسليمه. قالوا كما لو باع بعيره الشارد، هذا رجل عنده بعير قيمته 10,000 ضاع وهرب وشرد وبحث عنه ليلا ونهارا ولم يجده، فقال لأحد جيرانه أبيعك بعيري الذي صفته كذا معروف، أبيعه لك 1,000 ريال، فإن وجدته فقد إيش؟ لا هو باعه الآن، قال أبيعك هو 1,000 ريال، فإذا وجده هذا المشتري فقد ظفر وربح، لأن البعير يسوى 10,000 واشتراه بثمانين قليل. وإذا ما وجدته فقد ضاعت عليك هذه 1,000 ريال، قال بيعك هذا البعير 1,000 ريال، فقال المشتري قبلت. هذا العقد لا يصح. لماذا؟ لأنه اختل فيه شرط من شروط صحة البيع، وهو القدرة على التسليم، القدرة على تسليم المبيع. ودليل هذا الشرط قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وبيع الشيء الذي لا يقدر على تسليمه فيه مخاطرة، لأنه قد يحصل وقد لا يحصل، فيؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، يعني بغير وجه حق. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، والغرر هو مجهول العاقبة، شيء قد يحصل وقد لا يحصل، هذا داخل في حد الغرر. ولا شك أن بيع الشيء الذي لا يقدر على تسليمه لا شك أنه يدخل في هذا. وأيضا هذا الشرط معتبر في العوضين، فلا بد أن يكون المبيع المثمن مقدورا على تسليمه، ولا بد أن يكون الثمن كذلك مقدورا على تسليمه. قال رحمه الله تعالى: وكونه معلوما لهما برؤية أو صفة تكفي في السلم. الشرط السادس من شروط صحة البيع أن يكون المبيع معلوما لهما، يعني للبائع وللمشتري. نقول اختصارا إذن: علم العاقدين بالمبيع. الشرط السادس: علم العاقدين بالمبيع. ووقته المعتبر، يعني متى يكون العلم معتبرا؟ ووقته المعتبر حين العقد. لابد أن يكون البائع والمشتري كلاهما عالم بالمبيع في وقت العقد أو قبله بزمن يسير لا يحصل به تغير في المبيع. يعني لو رآه مثلا قبل العقد بساعة، أو رآه بيوم، أو رأى المبيع قبل العقد بسنة، متى يكون هذا التأخير مؤثرا؟ ليست العبرة بالزمن، وإنما نقول بالنظر إلى حال هذا المبيع، هل يتغير أو لا يتغير. بعض الأشياء تتغير على مدار الساعة، فإذا رآها الإنسان قبل ساعة ثم أراد أن يعقد بعد ذلك، نقول له لابد أن تراها مرة أخرى لتعلم حال المبيع. لو أنه مثلا رأى صندوق فاكهة، رآه بعد صلاة الفجر وأعجبه، وجاء اليوم الثاني بعد صلاة الفجر وأراد أن يشتريه، هل تكفي الرؤية التي كانت بالأمس؟ تكفي ولا ما تكفي؟ نقول بحسب الفاكهة. حسن، بعض الفواكه تتغير في يوم، فهذه لا تكفي فيها الرؤية السابقة، لابد أن يراها من جديد ليحصل الشرط، وهو العلم بالمبيع. وبعضها يتغير، فهذا لابد أن يراه مرة أخرى. قال: وكونه معلوما، وقلنا وقت العلم المعتبر حين العقد أو قبله بزمن لا يتغير فيه المبيع، وهذا الزمن يختلف باختلاف المبيعات. طيب، والعلم بالمبيع يحصل بطريقتين ذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى. قال: برؤية أو صفة، يعني إما بالرؤية وإما بالوصف المنضبط. الرؤية مثلا يقول: بعتك هذه الأرض، أو بعتك هذه السيارة، أو بعتك هذا الكتاب. الآن المبيع حصل بإيش؟ حصل العلم به بالرؤية، أنت رأيت الأرض ورأيت السيارة ورأيت الكتاب، فحصل الشرط، وهو العلم بالمبيع. وطريقة حصول العلم هنا هي الرؤية. طيب، الطريقة الثانية للعلم بالمبيع الوصف المنضبط، وهذا عبر عنه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: أو صفة تكفي في السلم. سيأتي معنا في عقد السلم أنه لا يكون إلا في شيء يمكن ضبطه بالوصف، وأنه لا بد فيه من ذكر جميع الأوصاف التي يختلف الثمن بها اختلافا بينا. وكذلك هنا في مسألتنا هذه، إذا أردنا العلم بالمبيع عن طريق الوصف فلا بد أن يكون الشيء المبيع مما يمكن ضبطه بالأوصاف، لأن بعض الأشياء لا يمكن ضبطها بالأوصاف، فلا بد أن يكون مما يضبط بالأوصاف. ولا بد كذلك أن يكون أن يذكر لحصول العلم به أن يذكر كل وصف يختلف الثمن باختلافه اختلافا بينا. يعني على سبيل المثال، لو أنني أردت أن أبيع أرضا، وهذه الأرض أنت لم ترها بعينك، أنت المشتري لم ترها بعينك، فلم يحصل العلم بالرؤية، بقي أن يحصل العلم بإيش؟ بالوصف. فأردت أن أصفها لك حتى يحصل هذا الشرط وهو العلم بالمبيع، ماذا أقول؟ ها، أقول هذه الأرض مساحتها كذا، وإيش كمان؟ ما هي الأوصاف التي يختلف الثمن باختلافها اختلافا كبيرا؟ أقول الموقع، الأرض هذه في مخطط كذا، مساحتها كذا، طيب مطلة على شارع مثلا 20 عرض 20 متر، وأيضا لو كان مثلا بجوارها مرمى للنفايات، ألا يحتاج إلى ذكر هذا الوصف؟ الجواب نعم، لأنه في الغالب يؤثر على ثمنها اختلافا بينا. لو كانت هذه الأرض فيها ركام أو دمار فربما أثر على ثمنها تأثيرا بينا، وهكذا. نعم شيء، أيوة، شارع تجاري ولا شارع سكني، كل وصف سيختلف الثمن باختلافه، وليس المراد اختلاف يسير وإنما اختلاف بين، فلا بد من ذكره. فإذا وصفتها وصفا منضبطا بهذا المعيار الذي ذكرته فحصل بذلك العلم. طيب، الحاصل مما سبق أن من شروط البيع علم العاقدين بالمبيع، وهذا العلم يكون إما برؤية وإما بصفة. وعلى هذا لو باع الإنسان شيئا يجهله أو اشترى شيئا يجهله لم يصح البيع، ولو باع شيئا لا يعلم لم يره ولم يعلم من أوصافه إلا قدرا يسيرا ولم يعلم بقية الأوصاف التي تؤثر في ثمنه فإن البيع لا يصح. مثلا لو قال لك قائل أبيعك ما في جيبي بعشرة ريالات، فقلت أنت قبلت، ما حكم هذا العقد؟ لا يصح. ليش؟ العشرة معروفة، ها؟ نقول العوض الثاني، العشرة معلومة، الثمن معلوم، لكن المثمن المبيع مجهول. ممكن يكون جيبي مثلا فيه جوال قيمته أكثر من 1000، وممكن جيبي يكون فيه طيب لبان بنص ريال، ها، وممكن سواك بريال، ما تعرف. فلذلك يحصل بذلك إيش؟ يحصل الغرر، فلا يصح العقد لأن المبيع هنا ليس بمعلوم. طيب لو قال أبيعك جهاز حاسب آلي مثلا نوعه من ماركة ديل بقيمة 3000 ريال، ما حكم هذا العقد؟ ها، من يقول صحيح؟ ها يا شيخ، ليش صحيح؟ طيب خلينا نقول هذا الجهاز هل رأيته؟ طيب إذن لم يحصل العلم بالرؤية، بقي أن يحصل العلم بإيش؟ بالوصف. هل كونه من هذه الماركة يكفي لتحديد الثمن ولا في أوصاف ثانية؟ في أوصاف ثانية، صح؟ فالعقد هنا يصح ولا ما يصح يا شيخ؟ لا يصح، لا بد أن تقول هذا الجهاز من ماركة كذا، المعالج كذا، الذاكرة كذا، ويذكر كل الأوصاف التي يختلف الحكم باختلافها اختلافا بينا. واضح؟ يعني لو كان اللون مثلا يختلف الحكم باختلافه في السوق، اللون الأسود قيمته كذا واللون الأبيض قيمته كذا وبينهما فرق بين، فلا بد أن يذكر هذا الوصف أيضا. طيب أيضا من صور هذا المسألة، قديما كانوا يبيعون بعض الألعاب المغلقة، إيش كانوا يسموها؟ ها؟ اسحب واربح ولا إيش؟ أيوه، أنا بدور واحد من هذا الجيل، إيش يسموها يا شيخ؟ أيوه، كانوا يسموها شختك بختك. يعني هذه علبة طيب مثلا قيمتها ريال، فتشتريها أو بريالين تشتريها، أنت ما تعرف إيش اللي فيها، ممكن يكون جوتها لعبة، ممكن جوتها لبانة، ممكن جوتها شيء يعني أكثر من الريالين، وممكن يكون داخلها شيء أقل من الريالين، ما حكم هذا البيع؟ ها، هذا البيع لا يصح لعدم العلم بالمبيع، لعدم العلم بالمبيع. أيوة، اللي داخل العلبة غير معروف، ولا يسمح لك بفتح العلبة طبعا إلا بعد ما تشتري. نعم يا شيخ، القمار ربما صورته تختلف قليلا، القمار شيء قد يحصل وقد لا يحصل، يعني لو كان مثلا بعض العلب فاضية وبعض العلب فيها شيء، هذا يدخل في إيش؟ يدخل في القمار، بس الحمد لله يعني ما هو لدي الدرجة، لكن الإشكال فيها وهو الإشكال فيها كان في الغرر والجهالة. طيب، وتخلف هذا الشرط الذي ذكرناه وهو العلم بالمبيع. الشرط الذي يليه، الشرط السابع والأخير، قال وكون ثمن معلوما. إذن الشرط السابع علم العاقدين البائع والمشتري بالثمن، والعبرة العلم في وقت العقد، لابد أن يكون البائع والمشتري كلاهما عالما بالثمن في وقت العقد. فلو قال المشتري أشتري منك هذه الأرض برصيدي الذي في البنك، والمشتري هنا لا يعلم كم الرصيد، ينفع؟ نقول لا يصح، لأن الثمن هنا، الثمن هنا مجهول للمشتري، الثمن في هذه الحالة مجهول للمشتري. ومما ينبني على هذا الشرط السابع حكم البيع بما ينقطع به السعر، فالمذهب أنه لا يصح، ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى فلا يصح، والفاء هنا للتفريع، فهذه المسألة مفرعة على الشرط الأخير، فلا يصح بما ينقطع به السعر. وصورة هذه المسألة أن يبيعه السلعة ويتم العقد على أن يكون الثمن هو أعلى سعر يتوقف عنده السوم، بمعنى يقول البائع للمشتري يقول أبيعك هذه السلعة بأعلى ثمن يصل إليه المزاد اليوم، بعتك بهذا الثمن، فيقول المشتري قبلت، إذن حصل الإيجاب والقبول وتم العقد، ثم بعد ذلك تنزل السلعة إلى المزاد، فهذا يقول 100 وهذا يقول 120 يقول 150 إلى أن ينقطع السعر فيأخذها المشتري بهذا السعر. هذه الصورة ممنوعة، ولاحظ أن العقد هنا حصل قبل معرفة الثمن، حصل قبل معرفة الثمن، وهذا المراد بقولهم فلا يصح بما ينقطع به السعر. لماذا لا يصح؟ لأن الثمن مجهول في وقت العقد، وهذا يختلف عن حكم المزاد. المزاد الذي يحصل فيه الإيجاب والقبول بعد معرفة الثمن هذا جائز عليه عمل الناس في جميع الأعصار، كأن يأتي المالك بالسلعة ويضعها في المزاد ويبدأ الناس يتساومون، فيقول أحدهم أشتريها بمئة، ويقول آخر 110، مين يزيد 120 130، فإذا وصل الثمن إلى فإذا وصلت ثمن السلعة إلى ثمن يرتضيه المالك يقول بعتك بما وقف عليه المزاد، أو بعتك بمئة وخمسين مثلا إذا كان هذا السعر، ويقول المشتري قبلت أو اشتريت، فهذا جائز ولا إشكال فيه. ما الفرق بين المزاد وبين المسألة التي منعها المؤلف؟ ما الفرق بينهما؟ هاي الشيخ، المسألة الممنوعة وهي البيع بما ينقطع به السعر، أيوة أحسنت، يعني حصل البيع، حصل الإيجاب والقبول قبل معرفة الثمن، بينما مسألة المزاد الجائزة يعرف الثمن أولا بتوقف المزايدة ثم بعد ذلك يحصل الإيجاب والقبول بين البائع والمشتري. قال رحمه الله تعالى وإن باع مشاعا بينه وبين غيره، أو عبده وعبد غيره بغير إذن، أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه، ولمشتر الخيار. طيب، هذه المسألة أو هذه المسائل تسمى مسائل تفريق الصفقة، وكلمة الصفقة معناها العقد، مسائل تفريق العقد أو الصفقة، وهذه المسائل كلها تعود إلى معنى واحد، وهو أن يجمع الإنسان بين شيء يصح بيعه وشيء آخر لا يصح بيعه في عقد واحد بثمن واحد، يبيع شيئا يصح وشيئا لا يصح في عقد واحد بثمن واحد. ومعنى قولهم تفريق الصفقة أن نصحح بعض هذا العقد وأن نلغي ونبطل بعضه. وهذه المسائل مسائل متعددة، المؤلف رحمه الله تعالى ذكر صورتين من صور تفريق الصفقة. الصورة الأولى إذا باع الإنسان شيئا يملكه وشيئا لا يملكه بعقد واحد بثمن واحد، على سبيل المثال لو أنا أملك 50% من أرض من الأراضي، وعندي شريك اسمه زيد له 50% من هذه الأرض، فهي أرض واحدة، أنا أملك 50% وشريك يملك 50%، فجاءني مشتري وقال أشتري منك هذه الأرض مليون، قلت له بعت لك الأرض هذه كاملة بمليون ريال، ما رأيكم في هذا العقد؟ وين الإشكال؟ النص اللي أملكه 50% هذه ملكي، فبعت شيئا أملكه ولا إشكال في هذا، في هذا القدر، لكن الإشكال في نصيب الشريك، لما بعت 50% التي يملكها شريكي هذا بيع لشيء لا أملكه. طب ما هو الحكم؟ نقول الحكم أن العقد يصح في نصيبي ولا يصح في نصيب شريكي الذي لم يأذن ببيع نصيبه. فماذا سيحصل؟ نصيبي أنا 50% سينتقل إلى المشتري، و50% التي لشريكي لن تنتقل لأن العقد لا يصح وستبقى له. فالحاصل في النهاية أن الأرض بعد هذا العقد من يملكها؟ يملك المشتري منها، المشتري الجديد يملك منها 50%، وشريك الأول يبقى له 50% التي كان يملكها منذ البداية. واضح؟ طيب، لو أن المشتري في هذه الحالة لم يكن يعلم الحال، قال يا أخي أنا اشتريت منك الأرض على أساس أنها لك بالكامل، أنا أبغى الأرض كاملة، ثم تبين لي الآن أنه ليس لي من الأرض إلا النصف، وأن الشريك أصبح داخلا معي في هذه الأرض، إذا كان يجهل الحال فله الخيار، له الخيار بين الإمساك والرد. هذا المشتري الذي يجهل الحال له الخيار بين الإمساك والرد. هذه الصورة الأولى، إذا باع الإنسان شيئا يملكه وشيئا لا يملكه صفقة واحدة. طيب الآن نرجع لهذا المثال، هذا الشريك الذي أخذ نصف الأرض لو أنه رضي به، قال خلاص أنا بأخذ 50% ومعي هذا الشريك الثاني 50%، له 50% على الأصل، أنا كم أستحق من المال؟ أنا بعت الأرض بالكامل بمليون، الآن لما هذا كان على أساس أن الأرض كاملة، لما أخذ نصف الأرض فقط كم أستحق من المال؟ نصف المبلغ. هذا على وجه التقريب، لكن هي حقيقة ما تحسب بهذه الطريقة، وإنما يكون لي قسط قيمة هذه الأرض من الثمن. يعني إيش؟ أحيانا أول شيء الفقهاء، ركزوا معايا شوية، الفقهاء يفرقون بين القيمة والثمن، يفرقون بين القيمة والثمن. ما الفرق بينهما؟ القيمة قيمة الشيء في السوق، والثمن ما وقع عليه العقد. يعني مثلا هذا الميكروفون في السوق قيمته خلينا نقول من 50 إلى 60 ريال، لكن ممكن أنا أكون مثلا تاجر شاطر في بلاش شاطر، شاطر معناها إيش؟ سارق. ممكن أنا أكون تاجر حاذق فأبيع هذا الميكروفون مثلا ب80 ريال. فلاحظ أن هناك فرقا بين القيمة وبين الثمن. القيمة قيمته في السوق، يعني قيمة مثله في السوق غالبا ما بين 50 و60، لكن أنا ممكن أبيعه بسعر أعلى، أبيعه ب80 فيكون ثمنه 80 وقيمته 50، وممكن أبيعه بسعر أقل، ممكن أكون مضطر فأبيع هذا الميكروفون اللي قيمته 50 في السوق أبيعه ب20 فيكون ثمنه أقل من قيمته. خلونا نرجع لصاحبنا اللي باع الأرض كاملة، طيب ثم تبين للمشتري أن نصفها لأحد الشركاء أو نصفها لذلك الشريك، ففي النهاية أصبح النصف للمشتري والنصف لهذا الشريك. كان البيع على أن أبيعه الأرض بالكامل بمليون ريال، ثم لما أخذ نصف الأرض وهو النصف الخاص بي كم أستحق من المليون؟ لا نقول لك نصف المليون مباشرة، وإنما نقول تقوم هذه الأرض، ننظر إلى قيمتها الحقيقية في السوق، ماشي؟ ثم ننظر إلى نسبتي، إلى ننظر إلى قسطها من الثمن الذي وقع عليه العقد. فمثلا لو نزلنا السوق فوجدنا أن هذه الأرض ما تسوى مليون ريال، هذه الأرض حقيقة تسوى 500,000. تسوى كم؟ 500,000. طيب هذه الأرض حقيقة تسوى 500,000 وأنا بعتها على الرجال بمليون، هذه الأرض اللي تسوى 500,000 كم نصيبي منها وكم نصيب الشريك؟ إذا كان نصيبي 250 وهو نصيبه 250 فأنا لي النصف وله النصف، ماشي؟ لي النصف وله النصف. فننظر إلى قسطي، القسط من الثمن. في هذه الصورة اللي ذكرناها حيكون المبلغ نفسه نصف الثمن، يعني حيكون الناتج هو حيكون 500,000 لي، وهذا هو الثمن في هذه المسألة. لكن أحيانا يكون القسط مختلف، بمعنى قد يكون مثلا هذا أنا لي في الأرض الثلث والشريك له الثلثان، فإذا حسبنا القيمة أنا لي الثلث وله الثلثان، نحسب هذه النسبة من كم؟ ننظر إلى قيمة ثلثي وقيمة ثلث الشريك، وقد يكون أحيانا بينهما تفاوت، ثم بعد ذلك ننزل هذه القيمة على الثمن الذي وقع عليه العقد، فيكون لي ثلث الثمن ويكون له ثلث الثمن. طيب رح أضرب المثال مرة أخرى بالعبد لأنه قد يكون أسهل في هذه المسألة، أو تكون الصورة أوضح. خلونا في المثال الأول، المثال الأول انتهينا منه، نأخذ مثال ثاني. هذا رجل يملك عبدا وجاره يملك عبدا آخر، أو نقول هذا رجل يملك سيارة فورد وجاره يملك سيارة كامري، وجد إعلانا لمعرض من معارض السيارات فاتصل بهم قال والله نعطيك في الفورد اللي هي تملكها نعطيك قيمة كذا، قال والله مدام أسعارهم طيبة أبيعكم سيارتي وسيارة جاري ب100,000. فقال المشتري قبلت، فباع شيئا يملكه وهو سيارته، وباع شيئا لا يملكه بعقد واحد بثمن واحد. لو قال أبيعكم سيارتي ب50 وسيارة جاري مثلا ب20 ما في مشكلة، كان الأمر واضح، لكنه عقد، يعني لا إشكال في، لو قال ذلك لا إشكال في معرفة بكم يكون نصيبه، لكن لما جمعهما بثمن واحد وقال أبيعكم سيارتي وسيارة جاري ب100,000، ثم تبين بعد ذلك للمشتري أنني لا أملك هذه السيارتين وإنما أملك واحدة منهما. طيب كيف؟ طبعا لو أراد المشتري في هذه الحالة الخيار فله الخيار بين الإمساك والرد، ولو أنه أمضى العقد فإنه ينتقل إليه ملكي وهو السيارة التي كانت لي وتبقى سيارة الجار كما هي. طيب كنا اتفقنا على 100,000، كم آخذ من 100,000؟ ها قيمتها كيف نحسب قيمتها؟ لاحظ أن سيارتي فورد، طيب خلينا نقول قيمتها مثلا 80 وسيارة جاري، أو ما هي كذا بالطريقة هذه، أنا سيارتي فورد وسيارة جاري كامري وبعتهم الاثنين 100,000، فلما أخذ مني السيارة وبقيت سيارة الجار عند صاحبها قلت يا أخي أعطيني قيمة سيارتي، قال طب أنا اتفقنا على 100,000، الآن كم أعطيك؟ أيوة ممتاز، نقيم سيارتي في السوق بكم وسيارة الجار في السوق بكم، فلو وجدنا أن السيارة في السوق أن قيمة سيارتي وقيمة سيارة الجار متساوية، طيب فهو له 50% ولا 50%، وبالتالي يكون لي 50% من الثمن المسمى. لو وجدنا أن سيارتي في السوق قيمتها مثلا لما قيمناها عند أهل الصنعة أو أهل هذه التجارة قالوا سيارتك ب40 وسيارة جارك ب20، إذن سيارتي ضعفي سيارة الجار، أنا لي بالنسبة كم؟ الثلثان، وهو له الثلث، فكذلك أجل 100,000 اللي وقع عليها العقد وهي الثمن فأخذ منها الثلثين وأترك لهذا المشتري الثلث. واضح؟ وسيأتي معنا الكلام على موضوع القسط من الثمن مرة أخرى إن شاء الله في خيار العيب. ينظر أول شيء، ننظر إلى قيمة ملكي وملك غيري يقوم في السوق، ثم ننظر إلى النسبة بينهما، ثم أخذ من الثمن هذه النسبة التي أستحقها فقط. واضح؟ أيوة. لا لاحظ الآن، أنا اتفق مع المشتري في مسألة السيارتين، اتفق مع المشتري إنه يشتري السيارتين مع بعض 100,000، فلما نزلنا معرض السيارات وقلنا يا جماعة الخير هذه السيارة الكامري وهذه الفورد كم قيمتها؟ قالوا هذول الاثنين كلهم قيمتهم 60,000. واضح؟ يعني أنا أصلا بعتها بغالي. طيب قلنا الفورد لوحدها كم؟ قالوا الفورد لوحدها يعني قيمتها 40,000، هذه قيمتها السوقية، والكامري قيمتها في السوق 20,000. فعلمنا أن النسبة بينهما أنه قيمة الفورد ثلثي قيمة الكامري، ماشي؟ يعني 66% وهذه 33% تقريبا. فننظر إلى هذه النسبة من الثمن، فأنا آخذ من 100,000 الثلثين، واضح؟ 66%، وأسقط لي المشتري الثلث الباقي. طيب قال رحمه الله تعالى: إذا انتهينا من الصورة الأولى وهي إذا باع شيئا يملكه وشيئا لا يملكه صفقة واحدة، هذه الصورة الأولى من صور مسائل تفريق الصفقة. قال رحمه الله: وإن باع مشاعا بينه وبين غيره، هذه مسألة الأرض اللي هي 50% أو 50%. قال: أو عبده وعبد غيره، ومثلنا له بسيارته وسيارة جاره، والفرق بينهما أن الأرض عين واحدة وحقهم بين فيها مشاع، هذا له 50 وهذا له 50، بينما مسألة العبد والعبد الآخر أعيان مختلفة. طيب، لكن الجامع بينها أنه باع شيئا يملكه وشيئا لا يملكه، إذا فعل ذلك بغير إذن فما الحكم؟ قال صح في نصيبه، صح في نصيبه، فينتقل نصيب البائع إلى المشتري، صح في نصيبه وعبده، يعني صح البيع في نصيب الذي يملكه ولم يصح فيما لا يملكه، ويكون له من الثمن كم؟ قال بقسطه، يكون له من الثمن بقسطه، ولمشتر الخيار، وهذا يقيد بقيد وهو إن جهل الحال، وهذا القيد نص عليه في الإقناع وفي زاد المستقنع، ولمشتري الخيار إن جهل الحال. أما إذا كان المشتري أصلا يعلم أن هذه الأرض ليست ملكا لي، واضح، فليس له الخيار في هذه الصورة. طيب، قال رحمه الله تعالى: أو باع عبدا أو حرا، أو باع عبدا وحرا، أو خلا وخمرا صفقة واحدة، صح في نصيبه. كلمة نصيبه هذا متعلق بالمسألة الأولى. قال: وعبده، والخل بقسطه، والمشتري الخيار. هذه الصورة الثانية من صور إيش؟ هذه الصورة الثانية من صور تفريق الصفقة، وضابطها: إذا باع شيئا يصح بيعه وشيئا لا يصح بيعه بعقد واحد بثمن واحد. على سبيل المثال، لو باع عبدا وحرا، العبد يجوز بيعه والحر لا يجوز بيعه، فلو باع العبد وباع معه حر وقال بيعك زيد هذا العبد وعمر هذا الحر، أبيعهم الاثنين مع بعض ب50,000، نقول هذا باع شيئا يصح بيعه وشيئا لا يصح بيعه، فتفرق الصفقة أيضا، فيصح في العبد ولا يصح في الحر، ويعني يعمل فيها كما فعلنا في المسألة التي قبلها. وكذلك لو باع خمرا وخلا، الخمر لا يجوز بيعها والخل يجوز بيعه، فلو باع هذه الكمية من الخمر وهذه الكمية من الخل، باعهما صفقة واحدة، قال خذهم مثلا ب1,000، فهنا نقول تفرق الصفقة، فيصح العقد في الخل ولا يصح في الخمر، ويكون له من الثمن المسمى بقسط القيمة. فنقدر هذا الخمر لو كان خلا كم كانت قيمته، واضح، ثم ننظر إلى قيمة الخل وننظر إلى نسبة ما بينهما، وتؤخذ هذه النسبة من الثمن. قال: ولمشتري الخيار، يعني إن جهل الحال. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد انتهى من مسائل تفريق الصفقة أو الصفقة، وشرع في بيان بعض البيوع المنهي عنها. قال: ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. الأصل أنه لا يصح البيع والشراء بعد الأذان الثاني لصلاة الجمعة، وهذا مقيد بقيدين ذكرهما المؤلف. القيد الأول أن يكون المتعاقدان أو أحدهما ممن تلزمه صلاة الجمعة، فإذا كان المتعاقدان كلاهما ممن تجب عليه صلاة الجمعة، قد مر معنا ضابطه في صلاة الجمعة، إذا كان كلاهما ممن تجب عليه الجمعة، أو كان أحدهما البائع فقط أو المشتري فقط ممن تلزمه صلاة الجمعة، فلا يجوز له أن يبيع ولا أن يشتري إذا أذن المؤذن الأذان الثاني لصلاة الجمعة. القيد الثاني للمنع في هذه المسألة أن يقع العقد بعد النداء الثاني، فإذا وقع العقد يعني الإيجاب والقبول بعد النداء الثاني فإنه يحرم ولا يصح. والنداء الثاني هو النداء الذي يكون بين يدي خطيب الجمعة، وهذا النداء هو الذي كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما النداء الأول في يوم الجمعة لصلاة الجمعة فإنما زاده الصحابة رضي الله عنهم لما كثر الناس واحتاجوا إلى التنبيه، فزاده عثمان رضي الله عنه وأقره الصحابة رضي الله عنهم وعملوا به. فالحكم الشرعي يتعلق بإيش؟ بالنداء الثاني الذي كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أريد في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. المراد بقول إذا نودي للصلاة يعني إذا نودي النداء الثاني الذي كان موجودا حين نزول الآية. طيب، والمراد بقولهم هنا بعد النداء الثاني، المراد بعد الشروع في النداء ولا بعد انتهاء النداء؟ يعني متى يمنع البيع؟ إذا قال مؤذن الله أكبر الله أكبر نتوقف، أم إذا فرغ من الأذان وانتهى؟ المذهب أنه يمنع إذا شرع في الأذان، يعني إذا بدأ، فمجرد ما يبدأ المؤذن في التكبير فإنه لا يصح البيع ولا يحل. طيب، إذن لا يجوز البيع والشراء بعد الشروع في الأذان الثاني. قالوا وكذا لا يصح البيع والشراء قبل النداء الثاني لمن كان منزله بعيدا في وقت وجوب السعي عليه. بمعنى الأصل أن الإنسان إنما يخاطب بالسعي إذا أذن المؤذن الأذان الثاني، هذا هو الواجب، والتبكير قبل ذلك سنة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. ماشي؟ فالفقهاء قالوا إذا أذن المؤذن الأذان الثاني فإنه يجب السعي إلى صلاة الجمعة، إلا من كان بيته بعيدا، بحيث لو أنه انتظر حتى أذن المؤذن الأذان الثاني ثم خرج من بيته فاتته الصلاة، فهذا يجب عليه أن يخرج من بيته قبل الأذان، وهذا الوقت يعتبر وقت وجوب سعي بالنسبة له. فهذا الذي خرج ليدرك الواجب لا يجوز له أن يبيع ولو كان قبل النداء الثاني، لأنه لو باع أو اشترى فهو في حكم من باع قبل النداء أو بعد النداء الثاني. وقول المؤلف هنا بيع ولا شراء، هذا يشمل القليل والكثير، ويستثنى إذا كان البيع لضرورة أو حاجة، هذا يستثنى فإنه يجوز ويصح. كمن اضطر إلى طعام فإنه يجوز له أن يشتريه ولو كان بعد النداء الثاني. قالوا وكعريان وجد سترة تباع فإنه يشتريها ولو كان بعد النداء الثاني. والمؤلف هنا ذكر هذا الاستثناء بقوله ولا يصح بلا حاجة، فمفهوم عبارته أنه لو كانت هناك حاجة فإن البيع إيش؟ فإن البيع يصح. ويؤخذ من عبارته من باب أولى أنه إذا كانت هناك ضرورة فإنه يصح له ذلك. فقوله ولا يصح بلا حاجة أفاد بمفهوم المخالفة أنه لو كانت هناك حاجة جاز البيع، وأفاد بمفهوم الموافقة الأولوي أنه لو كانت هناك ضرورة فإنه لو كانت هناك ضرورة فإنه يصح كذلك. قال رحمه الله تعالى ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. طيب، هذا المنع من البيع والشراء متى ينتهي؟ متى ينتهي؟ ينتهي بانقضاء صلاة الجمعة. وقوله هنا ولا يصح، هذا الحكم الشرعي الوضعي، الأحكام الصحة والفساد من الأحكام الشرعية الوضعية، وأما الحكم الشرعي التكليفي فهو التحريم. فهنا نقول يحرم ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد النداء الثاني. طيب، من صور المسألة أول شيء، هذا الحكم هل يقع فيه الناس أو لا؟ مثل إيش؟ ها؟ مثلا من يشتري سواكا بعد النداء الثاني وهو داخل إلى باب المسجد بعد الأذان الثاني صلاة الجمعة، ما حكم هذا العقد؟ ها؟ هذا العقد لا يصح لأنه وقع بعد النداء الثاني. طيب، واحد سمع النداء الثاني فأخرج الجوال وحجز التذكرة على الطيران ودفع عن طريق البطاقة في نفس الوقت، ما حكم هذا العقد؟ هذا عقد لا يصح لأنه اشترى هذه التذكرة بعد في وقت المنع. طيب، واحد اشترى عصير من مكينة البيع الذاتي، دخل ريال في المكينة وخرج له عصير بعد نداء الجمعة الثاني، ما حكم العقد؟ لا يصح. كل هذه المسائل لا يصح فيها العقد لأن العقد هنا وقع بعد النداء الثاني. طبعا هذا كله إذا كان هذا المشتري ممن تلزمه صلاة الجمعة. الأصل في هذه المسألة قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فقوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، قلنا المراد بالنداء النداء الثاني الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلق الحكم بالنداء. وقوله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع يدل على أن النهي خاص بمن تلزمه الجمعة، لأن الله تعالى أمر بالسعي ونهى عن البيع، فدل على أنه إنما نهي عن البيع من أمر بالسعي إلى صلاة الجمعة، فمن لم يخاطب بالسعي إليها لا يتناوله هذا النهي. وقوله جل وعلا وذروا البيع، هذا أمر بترك البيع، هذا أمر بترك البيع، والأمر بالشيء نهي عن ضده، فهو يتضمن النهي عن البيع، والنهي يقتضي التحريم والفساد. وقوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا يدل على أن هذا المنع ينتهي من قضاء الصلاة، وقوله فانتشروا هنا أمر، ولماذا لم يفد الوجوب؟ لأن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، الأمر بعد الحظر يعني بعد المنع السابق يفيد الإباحة. قال رحمه الله تعالى وتصح سائر العقود، يعني لو أنه بعد نداء الجمعة الثاني في نفس هذه المسألة، لو أنه لم يشتري ولم يبع وإنما استأجر أو عقد عقدا آخر، عقد نكاح أو رهن أو قرض أو غير ذلك، فالمذهب أنه صحيح وأنه جائز على ما صرح به البهوتي رحمه الله تعالى. قالوا لأن النهي مختص بالبيع، هو الذي وردت فيه الآية، وغيره لا يساويه، لأن غيره لا يساويه في كثرة الوقوع، البيع هو أكثر المعاملات وقوعا، أما عقد الصلح والإجارة والقرض فهو أقل من ذلك بكثير فلا يلحق به. قال ولا بيع عصير، ولا بيع عصير يعني ولا يصح بيع عصير أو عنب لمتخذه خمرا. المذهب أنه يحرم ولا يصح أن يبيع الإنسان العصير أو العنب لمن يعلم أنه يصنع منه خمرا، واضح؟ لمن يعلم أنه يصنع منه الخمر. والمذهب أنه إنما يحرم ذلك إذا تحقق، يعني إيش تحقق؟ يعني إذا تأكد وتيقن أن فلان هذا اشتري العنب ويصنع منه الخمر، هذا هو المذهب. طب إذا كان يغلب على ظنه أنه يشتري العنب ليصنع الخمر فالمذهب أنه لا يحرم، الأصل هو صحة البيع والأصل هو السلامة، فلا يخرج عن هذا الأصل، هذا هو المذهب. والقول الثاني في المذهب في هذه المسألة أنه لو غلب على ظنه أنه يتخذ يستعمل هذا العنب في صناعة الخمر فيعمل بغلبة الظن ولا يجوز أن يبيع له هذا العنب، وهذا القول صوبه المرداوي رحمه الله، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جميعا. وهذه المسألة راجعة إلى مسألة أخرى ذكرها الحجاوي رحمه الله في الإقناع، فقال رحمه الله ولا يصح بيع ما قصد به الحرام، يعني لا يصح بيع شيء مباح إذا كان يعلم أن المشتري يقصد به فعل شيء محرم. وكما ذكرت المذهب أن هذا إنما يحرم إذا كان شيئا متحققا متيقنا. قال ولا سلاح، ولا سلاح في فتنة، يعني ولا يصح بيع السلاح في فتنة بين المسلمين، لو كان بين المسلمين قتال وفتنة فلا يجوز لأحد أن يبيع السلاح لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهينا عن هذا، وهذا كذلك إذا كان يعلم أنه سوف يستعمل في هذه الفتنة. ومثل هذا لو أن أحدهم رأى أمام عينيه مضاربة وأحد هؤلاء المتضاربين جاءه وأراد أن يشتري منه سكين، هذا واحد يبيع السكاكين، وقعت بينهم مضاربة وجاءه أحد المتضاربين وقال أعطيني سكين وأعطاه 10 ريال قيمة السكين، يصح البيع أو لا؟ ليش؟ السكين لها استعمالات كثيرة، قد يقطع بها الفاكهة وقد يقطع بها وقد يذكي بها. طيب على المذهب إذا علم أو تحقق قالوا ولو بالقرائن أنه سيستعملها في أمر محرم فلا يجوز، واضح؟ وعلى اختيار الشيخ الإسلام حتى لو غلب على ظنه، حتى لو غلب على ظنه ذلك فإنه لا يجوز لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان. قال رحمه الله تعالى والمؤلف هنا يذكر جملة من العقود والبيوع المنهي عنها، هذا ابتداء من قوله ولا يصح بلا حاجة إلى آخره، هنا يذكر عقود منهي عنها. قال ولا عبد، يعني ولا يصح بيع عبد ولا عبد مسلم لكافر، ولا يصح بيع عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه. الأصل أن الكافر لا يكون سيدا للمسلم، لا يكون سيدا للمسلم، لأن الله جل وعلا قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولما في ذلك من الإذلال والفتنة في الدين. وعلى هذا لا يجوز أن يباع العبد المسلم لسيد كافر، ولا يصح هذا العقد لو وقع إلا في حالة واحدة استثناء المؤلف، إذا كان العبد المسلم يعتق على هذا الكافر المشتري بمجرد الشراء، إذا كان هذا العبد يعتق على الكافر المشتري بمجرد الشراء، وهذا إنما يحصل إذا كان ذا رحم محرم. إذا كان ذا رحم محرم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. فعلى هذا، من اشترى أباه أو اشترى ابنه أو اشترى أخاه بمجرد الشراء، فإن هذا الرقيق يعتق قهرا، يعني غصبا عليه. واضح؟ هذا مقتضى الحديث: من ملك ذا رحم محرم فهو حر، يعني فهذا المملوك الذي اشتري أو الذي امتلك حر بمجرد حصول الملك. فهنا قالوا: لو كان هناك عبد مسلم وعمه كافر وأراد أن يشتريه بماله، هل يجوز أن نبيع هذا العبد المسلم لهذا الكافر؟ نقول: يجوز ذلك، لأنه إذا اشتراه العلاقة بينهما، نقول هذا بالنسبة له ذا رحم محرم، فيجوز. فبمجرد ما يشتري العبد السيد الكافر هذا العبد المسلم يعتق عليه بالشراء، فيجوز البيع في هذه الحالة لأنه لن يدخل في ملك الكافر. وضابط ذا الرحم المحرم، ضابط ذا الرحم المحرم هو كل من يحرم عليه بالنسب، كل امرأة تحرم عليه على التأبيد بالنسب، مثل الأم والأخت وبنت الابن والعم والخالة، وكل ذكر لو قدر أنه أنثى لكان محرما عليه على التأبيد بالنسب، كالأخ والعم والخال. طيب، قال رحمه الله تعالى، ونختم بهذا، قال: وحرم ولم يصح بيعه على بيع أخيه وشراؤه على شرائه وصومه على صومه. ذكر هنا ثلاثة مسائل: المسألة الأولى بيع المسلم على بيع أخيه، فهذا محرم ولا يصح. وصورته: لو اشترى زيد أرضا من عمرو بمئة ألف، اشترى زيد أرضا من عمرو بمئة ألف، فلما تم العقد، يعني تم الإجاب والقبول، قال أحد الحاضرين في المجلس للمشتري، قال: أنا أعطيك مثل هذه الأرض بتسعين، أو قال: أنا أعطيك مثل هذه الأرض أو أحسن من هذه الأرض بمئة، بنفس السعر لكن على وصف أفضل، فهذا شراء، فهذا بيع على بيع أخيه، هذا بيع على بيع أخيه، فهو محرم وفاسد ولا يصح. الصورة المسألة الثانية: شراء المسلم على شراء أخيه، وصورته نفس الصورة السابقة: لو اشترى زيد أرضا من عمرو بمئة ألف، فلما تم العقد وهو الإجاب والقبول، قال أحد الحاضرين في المجلس للبائع، المشتري الأول قال: أشتري منك هذه الأرض بمئة ألف، فقام أحدهم في المجلس وقال: أنا أشتري منك هذه الأرض بمئة وعشرة. واضح؟ أو كان مثلا هذا قال: أشتري منك مئة ألف مؤجلة، قال: أنا أشتري منك بمئة ألف لكنها كاش حالة، فهذا شراء المسلم على شراء أخيه. ولاحظ أن المذهب أن البيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه إنما يكون ممنوعا إذا كان في زمن الخيار، يعني في زمن خيار المجلس وفي زمن خيار الشرط، لأنه في زمن الخيار يستطيع البائع أو المشتري أن يفسخ العقد، فيؤدي هذا إلى الإضرار بالبائع الأول أو بالمشتري الأول، فإنما يمنع على المذهب إذا كان ذلك في زمن الخيار. أما إذا انتهى الخيار وثبت العقد ولم يعد هناك مجال للفسخ، فإنه لو جاءه بعد ذلك وقال: أنا أبيعك مثل هذه الأرض بأغلى أو أشتري منك بأعلى، فهذا على المذهب لا يدخل في بيعه على بيع أخيه ولا شرائه على شراء أخيه. ودليل هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، وهذا نهي يقتضي التحريم والفساد. المسألة الثالثة التي ذكرها المؤلف: وصومه على صومه، يحرم صوم الإنسان على صوم أخيه، وإنما يحرم هذا على المذهب إذا كان بعد الرضا الصريح باللفظ من أحد العاقدين. إذا كان بعد الرضا الصريح باللفظ، وصورة هذه المسألة: إذا تساوم البائع والمشتري، قال المشتري: هل تبيعني هذه السيارة بخمسين ألف؟ قال: لا، أبيعك بستين. قال ابن الحلال: طيب 52. قال: أبيعك بخمسة وخمسين، تقبل؟ فقال: نعم. إلى الآن هل حصل عقد؟ هل حصل إجاب وقبول؟ ما حصل، ما قال بعتك بخمسين ولا قال آخر قبلت، حصلت مساومة، وفي النهاية رضي البائع والمشتري بهذا الأمر، والرضا هنا صريح وحصل باللفظ. فبعد حصول الرضا وتوقف المساومة، لو قام أحدهم وقال للبائع، قال أنا أشتري منك بأغلى مما ذكره فلان، فهذه من المساومة على سوم أخيه. واضح؟ هذا هو ضابط المساومة على سوم أخيه. والمذهب أن هذا الفعل محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصوم المسلم على سوم أخيه. لكنهم قالوا لو أنه سام على سوم أخيه في هذه الصورة ثم اشترى منه، اشترى يعني تم العقد، فإن العقد هنا محرم ويصح. العقد هنا في هذه المسألة الأخيرة محرم مع الصحة، لأن السوم على سوم أخيه هذا معنى خارج، والنهي هنا لا يكون واردا إلى ذات العقد، وإنما يعود إلى شيء خارج وهو المساومة. فينبه على هذا في هذه المسألة قول المؤلف وحرم ولم يصح بيعه على بيع أخيه وشراءه على شرائه. ضع هنا نقطة. قوله وسومه اكتب بعد اكتب ويحرم سومه على سومه ويصح. فالمسألة الأخيرة هذه محرمة مع الصحة، والفرق بينها وبين ما قبلها أن المسألة التي قبلها النهي فيها عائد إلى ذات العقد، والمسألة الأخيرة النهي فيها يعود إلى شيء خارج وهو المساومة. فإن المساومة ليست من صميم العقد ولا من أركانه، وإنما هي شيء خارج. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى والشروط في البيع ضربان، صحيح كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن، وشرط بائع نفعا معلوما في مبيع كسكن الدار شهرا، ومشتري نفع بائع كحمل حطب أو تكسيره، وإن جمع بين شرطين بطل البيع، وفاسد يبطله كشرط عقد آخر من قرض وغيره، أو ما يعلق البيع كبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد، وفاسد لا يبطله كشرط ألا خسارة أو متى نفق وإلا رده ونحو ذلك، وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الفصل السابق شروط صحة البيع، وهي سبعة شروط. هذه الشروط السبعة التي مرت بنا شروط أوجبها الشارع، وإذا اختل شرط منها لم يصح العقد. والآن سيتكلم عن شيء مختلف وهو الشروط في البيع. الشروط في البيع، والمراد هنا الشروط التي يشترطها أحد المتعاقدين على الآخر ويلزمه بها، كأن يقول له مثلا أبيعك هذه السيارة بشرط أن تعطيني 100,000 الآن، فهذا شرط في البيع. وكأن يقول مثلا أبيعك هذه الشقة أو هذا المنزل بشرط أن أسكن فيه الأسبوع القادم، فهذا شرط في البيع. فمن الذي يضع الشروط التي في البيع؟ من الذي يضعها؟ المتعاقدان. طيب، أو العاقدان، يضعها العاقدان أو أحدهما، يضعها البائع أو المشتري. وأما الشروط السابقة وهي شروط صحة البيع، من الذي وضعها؟ وضعها الشارع، هو الذي حكم بأن من شروط صحة البيع الرضا والملك إلى آخره. طيب، عرفنا الفرق إذن بين شروط البيع السبعة التي مرت معنا وبين الشروط في البيع التي سيتكلم عنها المؤلف بعد قليل. نقول الذي وضع هذه الشروط السبعة السابقة هو الشارع، هو الذي أمر بها، ولا يمكن لأحد من المتعاقدين إسقاطها، هذه الشروط صحة البيع، وهي شروط صحيحة معتبرة كلها. أما الشروط في البيع التي سنتكلم عنها بعد قليل، فالذي يضعها ويشترطها البائع أو المشتري، وهذه الشروط منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد، ويمكن إسقاطها، حتى لو واحد اشترط شرط له أن يسقطه بعد ذلك. هذا الكلام على الشروط في البيع. طيب، الشروط في البيع التي ستأتي معنا هنا تنقسم إلى قسمين، القسم الأول شروط صحيحة، والقسم الثاني شروط فاسدة. والشروط الفاسدة أيضا تنقسم إلى قسمين، شروط فاسدة في نفسها مفسدة للعقد، وشروط فاسدة في نفسها لكنها لا تفسد العقد. فتحصل معنا أن الشروط شرط صحيح وشرط فاسد مفسد للعقد وشرط فاسد لا يفسد العقد. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالشروط الصحيحة، قال والشروط في البيع ضربان. الضرب الأول شروط صحيحة، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى نوعين من أنواع الشروط الصحيحة. النوع الأول ضابطه أن يشترط العاقد شيئا من مصلحة العقد، أن يشترط العاقد البائع أو المشتري شيئا من مصلحة العقد. مثاله أن يشترط البائع على المشتري رهنا معينا، أو أن يضمن بضامن معين. يقول مثلا أبيعك هذه السيارة بشرط، أبيعك هذه السيارة بالتقسيط، كل شهر تعطيني 1000 ريال بشرط أن تعطيني رهنا أوثق به حقي، أو بشرط أن تأتي لي بضامن يكفل هذا المال. فهذا شرط صحيح، لأنه من شروط مصلحتي، لأنه شرط في مصلحتي العقد. وكذلك لو اشترط المشتري على البائع أن يؤجل الثمن كله أو بعضه، فهذا شرط صحيح، لأنه من مصلحة العقد، طبعا إذا كان التأجيل إلى مدة معلومة. هذه الشروط لمصلحة العقد، وهي شروط صحيحة. قال رحمه الله تعالى في ذكرها، قال: صحيح كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن. هذه أمثلة للنوع الأول من الشروط الصحيحة. وقلنا ضابطها الشروط التي هي في مصلحة العقد. النوع الثاني من الشروط الصحيحة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، أن يشترط البائع نفعا معلوما، يعني محددا يتعلق بالشيء الذي بائعه. انتبه معي، أن يشترط البائع منفعة معلومة محددة في الشيء الذي باعه، كأن يقول مثلا أبيع سيارة، يقول أبيعك هذه السيارة، المتكلم الآن من؟ البائع، يقول أبيعك هذه السيارة بشرط أن أستعملها في الشهر القادم في توصيل الأولاد للمدارس. فهو باعه شيئا واشترط في هذا الشيء منفعة معلومة محددة، فهذا الشرط صحيح جائز. أو يقول أبيعك هذا المنزل ب1,000,000 ريال بشرط أن أسكن فيه لمدة 2 شهر، هذا جائز. وجابر رضي الله عنه باع جمله للنبي صلى الله عليه وسلم واشترط أن يحمله إلى المدينة، فباعه شيئا واشترط منفعة معلومة في هذا الشيء المبيع. بين المؤلف رحمه الله هذا النوع بقوله: وكشرط بائع نفعا معلوما، وهذا قيد. فلو أنه قال مثلا أبيعك هذه السيارة ب100,000 بشرط أن أستفيد منها، ينفع هذا الشرط؟ ما ينفع. أستفيد منها كم المدة وكم ساعة وإيش وجه الانتفاع، هذا الشرط لا يصلح، لابد أن يكون شرطا معلوما. طيب، قال: نفعا معلوما في مبيع كسكن الدار 1 شهر. قال: أو مشتر نفع بائع. يعني ومن الشروط الصحيحة أن يشترط المشتري على البائع منفعة، ولا بد أن تكون هذه المنفعة منفعة معلومة وأن تتعلق بالمبيع، كحمل الحطب أو تكسيره. هذا مشتري ذهب واشترى حزمة حطب من البائع، فقال: أشتري منك هذا الحطب بشرط أن تكسره، أو أشتري منك هذا الحطب بشرط أن تحمله معي إلى المنزل. فهنا المشتري يشترط على البائع نفعا، وهذا النفع معلوم وله تعلق بالشيء المبيع. ولاحظ أننا قيدنا بأن يكون النفع في هذه المسألة والتي قبلها مباشرة، أن يكون النفع متعلقا بالشيء المبيع، صح؟ إيش قلنا؟ وكشرط بائع نفعا معلوما في مبيع، أن يشترط البائع منفعة تتعلق بالمبيع، أو يشترط المشتري نفع البائع المتعلق بالمبيع. وأما إذا اشترط عليه شيئا آخر، قال أبيعك هذه السيارة بشرط أنك تأجرني بيتك أو تعطيني بيتك في الصيف، فهذا النفع المشترط لا يصح على المذهب، لأنه كأنه اشترط عقدا في عقد، اشترط عقدا مستقلا مختلفا عن العقد الأول. طيب، قال: أو مشتر، يعني ومن الشروط الصحيحة أن يشترط المشتري على البائع منفعة معلومة تتعلق بالمبيع، كحمل حطب أو تكسيره. قال رحمه الله: وإن جمع بين شرطين بطل البيع. يعني إن جمع بين شرطين من النوع الثاني الذي ذكره بقوله: وكشرط بائع نفعا معلوما إلى آخره، إن جمع بين شرطين من هذا النوع فإن البيع لا يصح. واضح؟ لو أنه قال: أشتري منك هذا الحطب وأشترط عليك أن تكسره وتحمله معي وتصعد به إلى الدور الثالث. قالوا في هذه المسألة لا يصح البيع، لأنه جمع أكثر من شرط من هذا النوع. أما النوع الأول فلا إشكال فيه، لو قال بعتك هذه السيارة بشرط أن تأتي برهن وتأتي بضامن وأن تسلمني المبلغ نص الآن ونص بعد شهر، هذا لا إشكال فيه، واضح؟ ولو زادت الشروط. لماذا أبطل الفقهاء رحمهم الله العقد لو جمع بين شرطين من هذا النوع الأخير؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. فحملوا هذا الحديث لا يحل شرطان في بيع على هذا المعنى. طيب، هذا المعتمد في المذهب. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لو جمع شرطين أو أكثر من هذا النوع فإن العقد صحيح، وعلى هذا يكون هذا الحديث ولا شرطان في بيع ليس المراد به هذه الشرط المذكورة، وإنما حملوه على معنى آخر، منهم من حمله على معنى العينة، ولعل هذا من أقرب الأقوال، وسيأتي معنى تفسير العينة وأحكامها. فهذا القول الثاني لعله هو الأقرب، وهو الذي عليه عمل الناس، هذا الذي عليه عمل الناس. طيب، القسم الثاني من أقسام الشروط في البيع الشروط الفاسدة، وهذه الشروط حكمها الوضعي أنها فاسدة، وحكمها التكليفي أنها محرمة، فهي محرمة لا يجوز الإقدام عليها، وهي أيضا فاسدة لا تترتب عليها آثارها. وقلنا إن هذه الشروط الفاسدة منها ما هو مفسد للعقد، ومنها ما هو فاسد لكنه لا يفسد العقد. قال رحمه الله تعالى: وفاسد يبطله، هذه الشروط الفاسدة المفسدة للعقد. وأولها أن يشترط في العقد عقدا آخر. قال: وفاسد يبطله كشرط عقد آخر من قرض أو غيره. بمعنى أن يشترط في العقد عقدا آخر، يقول: أبيعك هذه السيارة بشرط أن تقرضني 100,000 أردها لك السنة القادمة، فهذا عقد بيع اشترط فيه عقد قرض. أو يقول: أبيعك هذه السيارة بشرط أن تؤجرني منزلك لمدة شهر بكذا، فهذا عقد بيع اشترط فيه عقد إجارة. وهذا ممنوع عند جمهور أهل العلم، فلا يصح أن يشترط عقدا في عقد آخر. وحملوا عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين، وحملوا عليه حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، ففسروا هذا الحديث بأن يشترط عقدا في عقد آخر. طيب، ومن الشروط الفاسدة المفسدة للعقد كذلك تعليق البيع على شرط مستقبل، فلا يصح أن يقول، قال هنا: وفاسد يبطله كشرط عقد آخر من قرض أو وغيره، أو ما يعلق البيع كبعتك إن جئتني بكذا أو إن رضي زيد. فالمذهب أن تعليق العقد بشرط المستقبل لا يصح، يقول: أبيعك هذه السيارة إذا دخل رمضان القادم، فقال الآخر: قبلت. المذهب أن هذا لا يصح. أو أبيعك إذا رضي زيد، وهذا شيء مستقبل، فهذا أيضا لا يصح. قالوا: لأن الأصل في العقود هو التنجيز والفور. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك الشروط الفاسدة التي لا تفسد العقد، ومعنى هذا أن الشرط يبطل ويلغو وكأنه غير موجود، والعقد صحيح وباقي. قال: وفاسد لا يبطله كشرط أن لا خسارة، أو متى نفق وإلا رده، ونحو ذلك. إذن من الشروط الفاسدة التي لا تبطل العقد لو قال المشتري للبائع: أشتري منك هذه السلعة بشرط أنني ما أخسر فيها، أنا بشتري هذه السلعة وبأنزل ببيعها في السوق وأشترط عليك ألا أخسر، فإن باعها بأعلى وربح أخذ الربح، وإن باعها بأقل من اللي يتحمل الخسارة؟ يتحمل الخسارة البائع، يقول: أنا أبيعها وما أخسر فيها، فإذا خسرت فأنت الذي تتحمل الخسارة وتضمنها، فهذا العقد صحيح والشرط فاسد، لأنه يخالف مقتضى العقد. فإن مقتضى العقد أن هذه العين انتقلت ملكيتها للمشتري، وبالتالي يكون له الغنم وهو الربح، ويكون عليه الغرم وهو الخسارة. أو أن يشترط عليه متى نفق وإلا رددته عليك، بمعنى أن يشترط هذا المشتري على البائع، يقول اشتري منك هذه السلعة، فإن نفقت يعني راجت ومشيت في السوق وبيعت وإلا رددتها عليك، فهذا أيضا من الشروط الفاسدة على المذهب فلا يصح. فالعقد صحيح والشرط فاسد. طيب، قال وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. وصورة هذه المسألة لو قال البائع للمشتري أبيعك هذه السلعة، هذا البائع يقول أبيعك هذه السلعة وأشترط عليك أن تبرئني من كل عيب يظهر، تبرئني يعني تعفيني، وهو لا يعلم بما فيها من العيوب، يقول ترى هذه السلعة أبيعك إياها وأنا ما أعرف إيش فيها، إذا ظهر فيها عيب ولا ظهرت فيها مشكلة تبرئني من جميع العيوب التي تظهر فيها. فالمذهب أنها أنه لا يبرأ بذلك، وعلى هذا إذا ظهر عيب، إذا ظهر عيب بعد العقد فإن للمشتري الفسخ بالعيب، ويكون هذا الشرط شرطا لاغيا. ولعل من المسائل التي تتعلق بما ذكره المؤلف رحمه الله هنا مسألة بيع التصريف، لها علاقة بما ذكره في هذا الموضع. فما حكم بيع التصريف؟ إيش بيع التصريف؟ ها يا شيخ عبد الله، يأخذ بضاعة من المصنع مثلا أو من المستورد، أيوة، أيوة، يعني يأخذ بضاعة ويضعها عنده مثلا في الدكان أو في المستودع ويبيع، فاللي يبيعه يعني الحمد لله، واللي ما يبيعه إيش يسوي؟ يرجعه إلى المصنع أو يعيده إلى المستورد. ما حكم بيع التصريف؟ بيع التصريف له صورة. الصورة الأولى صورة الوكالة، أن يكون صاحب منفذ التصريف، صاحب البقالة ولا الدكان ولا غيره، أن يكون عبارة عن وكيل للمصنع أو وكيل للمستورد أو وكيل للمالك بالنسبة، يعني يقول له أنا أبيع لك هذه البضائع ولي فيها مثلا نسبة كذا، واضح؟ فيكون له، يكون له نسبة من هذه البضائع، وفي هذه الحالة يكون الضمان على من؟ تكون هذه البضائع في يد الوكيل، تكون أمانة في يده، فإذا تلفت بغير تعد ولا تفريط فإنه لا يضمنها. هذه الصورة الأولى. الحالة الثانية أن يشتري هذا البائع صاحب الدكان البضاعة، يشتريها من المصنع ويمتلكها وتصبح من ضمانه، ثم يبيعها بعد ذلك، وهذا ربما اللي عليه أكثر المحلات. طيب، وين الإشكال؟ الإشكال أنه يشترط على المصنع أنها إن نفقت وإلا رددتها عليك، يقول له أنا أشتري منك هذه البضائع وأعطيك قيمتها، لكن إذا ما انباعت أعيدها إليك وأخذ قيمتها أو أخذ بضاعة بدلا منها. فعلى المذهب أن هذه الصورة إيش؟ أن هذه الصورة ممنوعة. والشيخ بن عثيمين رحمه الله له قولان في هذه المسألة، فأفتى مرة بالمنع وقال إن الحل هو أن يطلب هذا صاحب المحل، أن يطلب من المصنع الإقالة بغير شرط سابق، بمعنى يقول ترى هذه البضاعة ما مشت معايا فأقلني في البيع فيعيدها إلي. طيب، المصنع لماذا يقيله؟ والمصنع يبحث عن الربح والتجارة وعن الربح فقط، يقيله حتى يأخذ منه، شوف كلام التجار، حتى يأخذ منه إيش؟ حتى يأخذ عشان ما يخسر العميل، عشان ما يخسر هذا العميل فيقيله حتى يأخذ منه مرة أخرى، فهذا هو الأسلم والأفضل في هذا العقد. وللشيخ بن عثيمين رحمه الله فتوى أخرى بالجواز في هذه المسألة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.